هيتس عندك هيتس عندك هيتس عندك. إذن نستقبل أولى الاتصالات مع الإعلامي زميلنا زياد الهاني. سي زياد مرحبا بك. صحيح وسهلا. مرحبا بك، أنت على المباشر معنا في الماتينال في برنامج طبعا صباحك قبلي في إذاعة نفزا. واليوم نحكو على 7 أيام بعد وفاة رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي. هو كان تعهد منذ الحملة الانتخابية لرئاسية 2014 بأنه لن يقاضي صحفيا ولن يتتبع أي إعلامي وأن لن يتدخل في عمل أي وسيلة إعلام. فهل أنجز الراحل الباجي قايد السبسي ما وعد؟ أنا طبعا عندي واقعة معه هي عشتها في الآخر مقابلة قابلته كنت نتاها، وكان في إطار وفد مشينا له على أساس أنا باش نقدم له المشروع نتاع النصب التذكاري للقائد القرطاجي اللي كنت نحنا بعد. ما نخيفش أنا من قبل نقعد نتاعك المقابلة في هذيك كنت تعرضت له لنقد شديد ونقد فيه كثير من الحدة كله في علاقة بإذنه حاصل. وقت اللي مشينا في غادي من الاحتمالات اللي كنت نقيتها قلت انه ربما يحاولش انه كنت باش معناها يجاوبني على الفريات هذيك، وقريت حسابي حتى ربما يخش في اللياقه. قررت انه اذا كان يشوفوا في اللياقه اللي كنت تفرض عليه بقوه، قلت حتى وقتها كان زاد قال يطردوني المستقبلات يطردوني. لكن اللي فوجئت في سيدي هو أول ساعتي اختبرني بكثير من الود وكثير من الاحترام والتقدير، وأكثر من هذايا كان حاضر وزير الثقافة، حاضر وزير الترفيه، حاضر عدد من المسؤولين السنين من وزارة الثقافة وكذلك من المجتمع المدني في كفاش وفي غادي. فيقول لي أنا راني نقبل النقد حتى وإن كان يكون به نشاطات أحيانا، لما نكون واثق أنه النقد هذاك يقوم به معناه إنسان صادق، وأنه النقص من هذاك يستهدف أنه يحب يبني ويحب يطور، والنقص من أجل مصلحة شيء في البلاد. صحيح. فهذا يعكس لك تقريبا الطبيعة متاع الـ الـ الـ الـ الشخص. وأنا من العملية هذيك بالذات ما نخفيش أنه زاد احترامي لها الله يرحمه بشكل كبير. هو تقريبا متفقين الكل العالميين على انه فما روح مريحه عند البيجي قايد السبسي الراحل، وهذه اللي مش موجوده اليوم عند السياسيين. وهك علاش اليوم حتى بعد رحيله الناس الكل حبوه، حتى اشد معارضيه سواء كانوا حتى من الاعلاميين والا زاد السياسيين. شفنا يعني يوم الجنازه الناس كل يعني بمختلف توجهاتها كانت حاضره يوم الجنازه. انت كنت موجود في يوم الجنازه، اذا كنت موجود كيف شفت المشهد؟ كيف شفت تعامل وسائل الإعلام زاد مع الصورة اللي وصلوها إلى العالم؟ شوف، هو حاجتين. الحاجة الأولانية أنه الجنازة هذه أظهرت المعدن النبيل متاع الشعب التونسي. نحن ساعات نشوف الكثير من السلوكات من التصرفات اللي نستأولها واللي كفينا في نترشف ونكذا روحنا في داخله، لكن موكب الجنازة المهيب والاحتضان الشعبي دي. تصور أنت على أكثر من 25 كيلومتر الجنازة من كانت محتضنة شعبية من كفاج إلى الجلاس، الناس عند 4 أو 5 ساعات وهي تحت الشمس الحارقة وهي تستنى في الموقف تشوف في نظرة الوداع الأخيرة على رئيس الدولة وتحييه. كيف نوصل لرأس النهج؟ شوف العباد كيفاش مصطفين في شارع محمد الخامس، وشوف كيفاش أنهم مختلف الأعمال الأعمار والأجيال، وشوف كيفاش الفرقة في الكبراء مع جوز الصغار ويتمروح عليهم كنت بالمظلة كنت نتاعها هم يستناو كنت في الموكب. يعني كان مشهد فريد من نوعه. والباجي قايد السبسي الناس اللي حبوه صحيح لطبيعة الشخص وفيها الجانب الكبير معناها من الظرافة، لكن كان فيها كذلك جانب كبير من الحزم ومن الجدية. والناس اليوم إذا كان يستذكروا كنت باجي قايد السبسي وهذا يتنين بعدها اللي بش يثبت فيما بعد أنه هذا الرجل تمكن باقتدار أولا في فترة أولى وقت البلاد كان في حالة من فوضى وكانت الدولة مهددة بالانهيار، تمكن أنه باش يرجع للدولة التوازنات نتاعها، وفي نفس الوقت أنه باش يمكن من عملية انتقال صعبة نحو مؤسسة المجلس الوطني التأسيسي والانتخابات 23 أكتوبر 2011 اللي هو ممكن كان وصل لها واللي هو كان قادر عملية بنجاح. ثم بعد باقي قايد السبسي ما نساوش اللي راه هو وبعد 2014 تمكن أول حاجة ساعة بشي يرجع في التوازن السياسي في في البلاد كان مخرم واللي كان تم تهديد بالتغول وحتى بعود الاستبداد باشكال اقوى واخطر مما كانت عليه من قبل، لكنه كذلك منع الفتنه بين تونس لانه كان تم اطراف في داخل تونس لكن اساسا كانت اطراف في خارج تونس وكانت تصرف الكثير من الاموال بالبترودولار من اجل زرع الفتنه في التوانسه. ما كانش يهمهم في التوانسه، ما كانش يهمهم في استقرار في تونس، ما كانوش يهمهم في ليبيا ولا في اليمن ولا كما غيره. كان المطلوب انه اشعال نار الفتنه، اشعال الاقتتال بين التوانسه، كان المطلوب انه هذه النسمه من الحريه اللي هبت من تونس من هنا واللي تلقفها المحيط العربي نتاعها اللي هو ضامه للحريه واللي هو متعطش في الديمقراطيه، كان مطلوب انهم باش يفوها في تونس مهما كان السبب. لكن باجي قايد السبسي استطاع انه باش يكثر الجهود نتاع التوانسه وانه باش يمنع الفتنه هذه، باش يمنع في الاقصاء ويحافظ على الوحده في نتاع التوانسه. هذه تقريبا في تقديري اهم الاشياء اللي قدمها الباجي قايد السبسي لتونس، وهذاك علاش التوانسه باش يدفعوه بكثير من الاحتراف والتقدير. زد على ذلك ما بان فهمتني من نبل المعدن نتاع التونسي، وهذا يتجسد اساسا في عدد من معارضي الرئيس الباجي قايد السبسي. وانا ربما نتذكر فهمتني او نذكر على سبيل الذكر وليس على سبيل الحصر اكثرهم شده ضد الباجي واكثرهم فهمتني معارضه فهمتني له هو الرئيس الاسبق محمد المنصف المرزوقي. شفنا كيفاش كل ذلك النبل في السلوك بتاع الرئيس الأسبق الرئيس السابق عفوا بتاع الرئيس السابق المنصف المرزوقي والاحترام الذي تعامل به مع الشخص ومع أقارب رئاسة الدولة، مما يؤكد أنه كنت بالفعل في تونس أنه له لا خوف عليه بإذن الله. هذا هو سي زياد، نتسائل اليوم على التوافق بعد رحيل باجي قايد السبسي، ما مصير التوافق؟ نعرف اللي هو وعدد من نحكي اليوم زاد على رشد الغنوش اللي كان زاد من الاسماء اللي هزت البلاد الى التوافق وهزت البلاد الى بر الامان، يعني وهذا اللي ما ننكروش كعالميين. ما مصير التوافق الفترة القادمة زياد؟ شوف التوافق فضلا عن كونه ضرورة سياسية، التوافق بمعنى اتفاق على حد أدنى بين مختلف الفرقاء السياسيين في تونس لحماية البلاد من مختلف أشكال الانزلاقات اللي ممكن أني باش تأثر عليها سلبا. وتوافق فضلا عن كل ضرورة سياسية هو يتماشى حتى في معطية التوانس السمحة. التونسي ما هوش فنتي عنيف، التونسي ما هوش قصوي، التونسي فنتي دائما يبحث فنتي على حلول فنتي الوسط، التونسي دائما فنتي يبحث على حلول فنتي السلمية لأن التونسي مسالم بطبعه. صحيح عندها بطاقة خطابات قصوية، بطاقة نوع من التصرف من اليميني أو من اليسار، وكل واحد شنية في الشعارات بتاعه وشوية تورجية وشوية إلى آخره، لكن في بنتيجة نعتقد أن التوافق هو مصير هالبلاد هذايا، ولولا أنه ثم كانت حاضنة شعبية لهذا التوافق، ولولا أنه هذا في التوافق هو كان محتضن من التوانسة، راه لما كان له أن ينجح. يجيبوا فلان ولا يجيبوا فمتي فلتان ولا فمتي غيره لأنه ثم قاعدة شعبية اللي هي متقبلة التوافق هذايا، هذاك علاش أنه التوافق هذايا فمتي نجح. إيش يبقى توا؟ طبعا احنا داخلين على مرحلة فمتي انتخابية، المرحلة الانتخابية اللي باش يكون فيها تنافس بكل تأكيد. في الفترة الانتخابية ولما يكون ثم في تنافس من الصعب جدا أن تتحدث على توافقات، بل بالعكس المفروض انا باش يكون ثم في برامج يمكن تخلصها باش نجم الناس نجم يخرجوا من بلادها. لكن بعد الانتخابات نتصور انه ستحصل هذه التوافقات. النقطه الاولى. النقطه الثانيه، الباجي قايد السبسي الله يرحمه الوفاه نتاعو نظن انه على السقف على المترشحين للانتخابات الرئاسيه لانه اعطاهم النموذج. في 2014 ما كانش عندنا نموذج، الناس ما كانش عندها نموذج باش نجم تقيس عليه مختلف المترشحين. شنو اللي كان موجود؟ كان ثم زوج خيارات، ثم كان خيار اللي هو معناها ذو طبيعة خلينا نقولوا أو توجه فهمتني عام إسلامي، وكان ثم فهمتني خيار فهمتني ليبرالي، وكان ثم شعور فهمتني بالتهديد على الخيار الليبرالي مما خرج خلى الناس خاصة النساء يخرجوا للتصويت للباجي فهمتني خايف. صحيح. اليوم الوضع فهمتني مختلف. صحيح. اليوم اي مترشح التونسي تو باش يجي باش يقاوم من الباجي. صحيح. مش باش يقاوم بالباجي بمعنى السياسات نتاعه ولا مواقفه ولا كذا، لا، وانما عندي باش يقول مثلا فهمتني فلان هذايا وقت اللي اخي بعد الباجي تو الدارس تو على الاقل عندنا في الشارع في تونس يقول لك اخي تو بعد الباجي باش يجي يشد البلاد فلان صحيح. كي بعد البلاجي بيجي يشد البلاد انت علان دونك اعطانا من نوع من الثقف نتاع المقارنه ونتصور انه المزاج العام باش يمشي نحو الناس اللي باش يكونوا متميزين في الهدوم متميزين في الرصانه نتاعهم والناس اليوم قادرين باش يوحدوا الاسواق. واضح معناتها الرئيس القادم يلزم يكون عند التونسي شبيه بالبيجي قادر السبسي. شبيه ليس بالضرورة في سلوكه أو إنما شبيه في منهجه في العام بمعنى أنه كنت يكون إنسان مرضي ما هوش إنسان خير بين الفطرين وفي نفس الوقت ممكن أنه يكون إنسان قادر على توحيد السواج لأنه هذه تقريبا أهم حاجة في البيجي قادر. طبعا أنت اليوم في الطبقة السياسية الجديدة ما كنتش تلقى إنسان بالكفاءة السياسية وبالثقافة بتاع البيجي قادر السبسي مفروغ منه. ليش؟ لأن الباجي خايف سبس ينتمي إلى ثقافة فنتي مختلفة، ينتمي إلى ثقافة فنتي أصيلة، إلى ثقافة من مكينة في البلاد فنتي غاية وغاية فنتي تقريبا قاعدين نخسروا فيه سوا فنتي مع كل ما يتقدم الوقت وأسبابه عديدة منها المنظومة التعليمية نتاعنا منها أشياء فنتي كثيرة. الباجي خايف سبس هو فني رجل فنتي دولة فنتي تمرر فنتي فيها كان من الناس اللي شاركوا فنتي في النضال الوطني من أجل الاستقلال في نتاع البلاد من أجل تركيز الدولة الوطنية يعني عنده الكثير من المواصفات اللي ما عادش تتكرر طبعا في الأجيال الجديدة لكن اللي بش ياخذ منه بش ياخذ منه الخطوط في العريضة في نتاعه كثير الخطوط العريضة في نتاعه هو أنه يزم معناها في يتمتع في بالرصانة وفي نفس الوقت اللي هو يكون خطاب نتاعه التوحيدي للسوانسة ما هوش خطاب تقسيم ما هوش خطاب إقصاء. واضح. زياد انت رئيس لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليم في المجلس البلدي في قرطاج وكنت حتى في صفحة الفيسبوك متاعك حكيت على دورة استثنائية في مقر البلدية لمنهم اولا اطلاق اسم الرئيس الراحل محمد البيجي قادر السبسي على الطريق الوطنية عدد 10 داخل حدود المنطقة البلدية في قرطاج. هل تمت هذية ولا ما زلت؟ لا هو تمت. انا تحدثت قلت راهو انعقدت المجلس البلدي في دورة استثنائية واتخذت في قرار بتسمية أحد أهم شوارع في قرطاج على اسم الرئيس البلجي قايد السبسي. ثم كان ثم تفاعل أول الساعة يوم 26 يوم الوالي للوفاة وتم إجماع ما بين أعضاء المجلس على اتخاذ القرار هذا. لكن كما تعرفوا بالنسبة للقرارات البلدية أنا ما هيش القرارات اللي تم اتخاذها عن طريق الواتساب ولا عن طريق الشبكات المغلقة ولا غني بالتليفون. يجب اجتماع يقع في مجلس البلدي. الاجتماع في مشياء يجب دعوة في مجلس رسمية. لما يحصل الاجتماع يجب يكون ثم نشاط بالنسبة للحضور حتى يصبح الاجتماع في قانونية. هذا كله تم. تمت الدعوة في الاجتماع. انعقد الاجتماع. توفر فيه النشاط والأحضاء الحاضرين بإجماع قرروا إذن إطلاق أحد أهم الشوارع في قرطاج على رئيس البلجي قايد السبسي تكريما له ولدوره في خدمة تونس. وقتاش باش يتم التدشين ومن وين يبدا او وين يوفى الشارع باش الناس تعرف؟ التدشين هو باش يكون ان شاء الله في أربعينية الثقيف. اللي يتردوا على تونس يعرفوا اللي الطريق الوطني عدد 10 هو وقت اللي تبدا من تونس ماشي لمرسى على الطريق الكبير هذيك الوطني عدد 9 ثم المحول اللي تدور منه باش تدخل منه الكساج. من الطريق الوطني عدد 9 اللي هو طريق المرسى الى ان توصل للكساج هذاك يكون هو الطريق الوطني عدد 10 الطريق هذا في الواقع يشتركوا فيه ثلاثه بلديات لانه في القسم الاول وانت كي تدخل في الطريق عدد 10 على اليمين باش تكون ثم بلديه الكرم وعلى اليسار باش تكون ثم بلديه المرسى لكن في الاخر نتاعه بشوي كله تابع لبلديه كرطاج. احنا خلينا القرار بالنسبه للجانب نتاع الطريق هذا في تراب بلديه كرطاج وفي نفس الوقت نحن قررنا ان نتوجه بدعوه وتشكيل لجنه لدعوه زملائنا في بلديه كرم وكذلك في بلديه المرسى باش هم بيدهم يعتمدوا نفس المبدا وهو اطلاق اسم رئيس البلجي قايد السبسي على جانب الطريق الوطني عدد 10 اللي يمر بالتراب نتاعهم وهكذا يكون كل الطريق الوطني عدد 10 يعني من طريق تونس المرسى وصولا الى محول طريق تونس المرسى وصولا الى قطاج باش يكون باسم الرئيس محمد البلجي قايد السبسي. يعني القرار هذا والاقتراح هذا لم يلقى اي معارضه من اي طرف؟ شكون تقصد الاطراف؟ معناتها الاطراف سواء كان يعني الموجودين في المجلس ولا زاد حتى انا جاوبت قلت تم قبوله بالاجماع. بالاجماع واضح. اليوم نحكي زاد على ما بعد رحيل رئيس الجمهوريه زياد الباجي قادر السبسي وتسارع وتيره الاحداث اللي منهم تقديم الانتخابات الرئاسيه على التشريعيه، كيف شفتها كعلم؟ هي مثل في الدستورية مفروض فهمتي منها. أنا مستغرب من الناس اللي قاعد تناقش في المسائل هذه. أنت عندك دستور فهمتني واضح. الدستور فهمتني يقول لك الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها تجري في فترة فهمتني ما بين 45 وأقصاها 90 يوم من وفاة الرئيس. أخي شنو خاطر نحن فهمتني سي فلان ولا سي فلتان ولا حزب الفلاني سيادتهم ما هماش فهمتني حاضرين ومش مستعدين نجوا نبدلوا الدستور ونبدلوا قانون البلاد والتواريخ المضبوطة في الدستور على خاطرهم. ثم برشا حبثرة وفي قاعة انتياء قاطبوا يد السطر بالمصلحة الوطنية مش صحيح، يكذبوا على الناس. هم مصلحة بتاعها هي خاينت ما تنجمش باش تحضر مني 10,000 من تزكية تترشح فيك كمستقل بتصويت في شعبي وما تنجمش تحضر 10,000 تزكية. شنو نبدلوا لك القانون باش سيادتك تدور وتلمهم في عقلك؟ وثم أكثر من هذا أكثر من هذا. اليوم ثم ناس انت قاعدة تتحدث فيهم اللي عن جهل لكن فيهم اللي عن سخونية على مسألة تغيير موعد الانتخابات التشريعية باعتبار انت ثم تضارب في المواعيد وما يساعدناش وما يسالش ويذكر أنه تنزيدوا في أجميع أول أجميعتين. نحب نذكر الناس هذوما فشلوا في تأجيل موعد الانتخابات قبل وفاة الباجي وتصوروا أنه عن طريق الوفاة هذه اللي مش نجمهم يأجلوها. وهم قاعدين يرتكبوا في مغالطة كبيرة على التوالي. علاش تبقى مخاطرة كبيرة؟ لأنه القانون واضح، القانون واضح من يعظم من الجهلة وإلا فهمتي ناس اللي قاعدين يتعاناوا ويتغباوا ويحبوا يغلطوا في التوانسة. المجلة اسمه القانون الانتخابي يقول أنه الانتخابات التشريعية لا يمكن تأجيلها إلا في صورة وجود خطر دائما كما حدده الدستور في فصله 80. وش يقول فصل 80 شنو الخطر الداهم؟ هو الخطر اللي يهدد كيان الدولة فهمتي وسلامتها ويستحيل معه عمل دولي بالدولة. أخي نحن اليوم فهمتي في وضع متاع خطر داهم يهدد أمن الدولة واستقرارها ويستحيل فهمتي معه عمل دولي بالدولة. حتى لو تقع عملية إرهابية وعشر عمليات إرهابية ما دام فهمتي الدولة فهمتي قائمة ودوليبها فهمتي مستمرة هذا لن يؤثر على موعد الانتخابات. هذا هو ثم برشا فهمتي خور وثم فهمتي برشا في الحسابات اللي هي شخصية وحزبية فهمتي ضيقة لكن يحبوا هم يغلفوها زعما فهمتي بالوطنية بمصلحة الشعب التونسي بمصلحة البلاد هم يكتبوا رغم لو كان على مصالح نتاعهم هم ركزوا ولا قل. واضح. زياد الهني الإعلامي شكرا لك. في كلمة الختام في دقيقة إذا كانت حاب تتفضل بها تفضل. أنا أقول إن شاء الله ربي يحمي تونس ويحفظها فهمتي من كل مكروه وفي نفس الوقت هذه فهمتي فرصة أخرى لتجديد التهنئة بإذاعة نبزاوة. هذا الصوت الإعلامي اللي قاعد يقدم في إضافة ما هوش فهمتي للمنطقة في الجنوب فهمتي بركة وإنما لتونس كلها واللي هو فهمتي قاعد يوصل في صوت أهل الجنوب التونس كما قاعد يوصل في تونس صورة باقي تونس لكل الأهل الجنوب فدمتم موفقين. شكرا لك زميلنا الإعلامي زياد الهاني يعطيك الصحة على التدخل هذا كان حاضر معنا منذ لحظات. الإعلامي زياد الهاني في اللحظات هذه حاضر معنا على المباشر القيادي في حزب البديل التونسي خميس أقسيلة اللي باش نستقبلوه في فقرة هيتش عندك لليوم. هيتش عندك هيتش عندك لك القيادي في حزب البديل التونسي خميس قسيلة يحضر معنا على المباشر. خميس مرحبا بك. مرحبا وصباحك خير. شكرا يا عطيك الصحة. أنت معنا في المباشر في برنامج الماتينال وكنت في يوم ما ضيف في الاستوديو بحذانا لهني. في البداية ساعة نرجع شوي بالتاريخ. اليوم هو اليوم السابع على الحداد الوطني يعني بعد إعلان رئاسة الحكومة على الحداد بمناسبة وفاة رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي. يوم السبت كانت جنازة مهيبة جدا لرئيس الجمهورية. شنو تحكي على علاقتك برئيس الجمهورية الراحل؟ أولا نحييك ونحيي العاملين في إذاعة الزاوية ونحيي أهالي قبلي وكل من يستمع لإذاعتكم. مناسبة بطبيعة الحال نحكي ولا حدث جلل عرفته تونس وأكثر من تونس الحقيقة عرفوا العالم في فقدان لسيادة رئيس الجمهورية سي الباجي. اليوم ينتهي الحداد الرسمي، لكن الحداد الشعبي والحداد اللي في القلب متاع التوانسة ومتاع التونسيات ومتاع خاصة كل من عمل معاه وعرفوا عن قرب باش يبقى، ما هوش مربوط بسبع أيام. أنا نحب نقول اللي تونس ظهرت اللي كيف ما عندها رجل عظيم خذته يعني حكمة الله وتوفى والله يرحمه، هو كذلك تونس عندها شعب عظيم وقدر باش ونخب عظيمة رغم اللي يقولوا عليها. ما زالت الدولة، ما زالت المؤسسات، ما زال الاحتكام إلى الشرعية، ما زال علوية الدستور، ما زال العقل يعني المدني هو اللي يتحكم في كل يعني خطواتنا في بلادنا هذه الصغيرة في رقعتها الجغرافية، لكن ظهرت في المناسبة هذه اللي هي كبيرة في المغزى في المعنى وفي رفعة الأخلاق. أنا الحقيقة سي الباجي جمعتني به سنوات وأيامات وصبحيات وليالي من عن قرب، ونعرف اللي الراجل هذا راجل يعني مثقف يعرفوه سياسي، يعرفوه حكيم، سلمين له الناس الكل بخبرته في الدبلوماسية في ذكائه، لكن تعرفت عليه كرجل مثقف، رجل يطالع كثيرا، يطالع الكتب الأدبية السياسية الاجتماعية، لابد الكتاب القرآن الكريم يكون مصاحبه، لابد أنه يقرأ منه في كل يوم، يقرأ 3-4 كتب في نفس الوقت، 20 صفحة من هنا و 30 صفحة من غادي، ويطلع عليهم ويطلع على الصحافة، عنده حساسية يعني مفرطة لمسألة الإعلام والاتصال والإعلاميين، يهمه تونس باش يكون عندها موقع في العالم، ما تكونش عم مغلقة لنفسها، ديما يبحث على أنها تشق طريقها، والشعب هذا يكون يعني لافت للنظر بتاع الشعوب الأخرى بتاع، وكسب لتونس برشا عطف وصحح سياسة خارجية وقت اللي خذها البلاد قاها معناتها بدات فيها انحرافات وبدات تضبب الأمور. الحقيقة التوانسة يعرفوه كذلك أنه وقت الملمات الكبرى الناس الكل تشرأب إلى قرطاج ويستناه في الباجي في ساعاته الأخيرة، والباجي يعني يتوسط و يعني يترأس المشهد السياسي كامل، وهو محل اهتمام، وهو الشخصية المحورية في البلاد. فقدنا على كل رجل عظيم، لكن ظهر شعبنا اللي هو كذلك شعب عظيم فيه رجالات، والدولة متواصلة بصورة سلسة يعني احتراما للدستور، وقادمين على فترة قادمة وين باش نتعداو للانتخابات الدورية وحافظنا على دوريتها وبلادنا لاباس إن شاء الله. اليوم نحكوا على صفات الرئيس القادم. كان حضر معنا منذ لحظات الإعلامي زياد الهاني اللي كان قال انه صورة رئيس الجمهورية الراحل بيجي قايد السبسي يعني اعطت فكرة على الرئيس القادم انه مش شبه ليه، اما على الاقل فما الخصال اللي موجودة عند الراحل انه الرئيس القادم على الاقل يزم يكون شبيه به في الخصال متاعه. هو الحقيقة نجم نحكيه والموضوع هذا يعني بارك الله فيك في سؤالك، يعني تشير مسألة هامة اللي تقريبا في تونس هاد نقوله من يوم 27 جوان، من يوم الخميس 27 جوان وقت اللي تونس عرفت ضربات غادرة من إرهابيين، ضربات إرهابية غادرة، وعرفت في نفس اليوم ونفس اللحظة يخرج الخبر متاع نقل سيادة رئيس الجمهورية وإثر وعكة صحية حادة إلى المستشفى العسكري بالعاصمة في نفس الوقت. يعني أكل يوم هذاك من يومها إلى الآن تونس تعيش لحظة سياسية سيادية، أمومون بوليتيك ريغاليان، بمعنى أن وقع استحضار في الأذهان الكل، الدولة، الدستور، التواصل، الشرعية، مصير البلاد، وما عادش أكل الشعبويات وكل الهزان والنظام سامحني وكل يعني الحديث بدوره على خلت مباركة وخلت كذا. صحيح ما زالت هي مشاكلنا وقاعدة تعمق. أزمتنا الاقتصادية، أزمة اجتماعية، أزمة المالية العمومية، الحيرة على مستقبل صغيراتنا، واقع المدرسة، واقع الصحة، واقع النقل الميزر اللي الناس مضروبة فيه، واقع البطالة، كله مازال. لكن اطفاء على السطح ومسائل أخرى، قضايا أخرى، ملفات أخرى استدعات الانتباه واستدعات الضمير الشعبي، وأصبحنا بطبيعة الحال في شخص الباجي وفي مسألة أمن تونس واستقلالها، والتي هي تقريب الملفات والمواضيع المتصدرة الذهن الشعبي العام. لذلك في مثل هذه الأوضاع، في مثل هذه اللحظات السياسية، بطبيعة الحال الشعب يولي يبحث على رجل دولة، بما أننا مشرفين على الانتخابات، ما عادش يبحث على واحد يعني يكذب ويوعد ويهز ويعمل في الشعبويات وقال شنو كراظا وقال شنو، لا، يبحث على رجل دولة يطمئنه، رجل دولة قدوة، رجل دولة له من القوة والشجاعة، لأنه هذهم اللي يستحضروها في الوقت باش يطمئنوا على بلادهم. صحيح أنه كما قلت أنت وكما قال سي زياد، اللي في هذه اللحظات الأمم تأخذ في مقدمة وفي صدارة مشغلها في كل ظرف وظرفه. الظرف اللي نمر به اليوم هو ظرف يستدعي والتوانسة والتونسيات حشتهم برجل دولة قوي مطمئن جرب يكون قدوة للشعب التونسي. وهذا اللي يفسر السلاسة، زاد اللي كنت تحكي على اللحظة السيادية اللي مرت بها تونس، السلاسة اللي مرت بها انتقال سلطة من الرئيس الراحل إلى رئيس البرلمان، ورئيس البرلمان يخلي بلاصته إلى المساعد متاعه. كيف شفت هاللحظة هذيك اللي لحظة يعني أربكت العالم الكل، كانوا يستنوا أنه الدبابات باش تخرج، كانوا يستنوا أنه الشعب باش يخرج، لكن في لحظة فارقة التوانسة الكل كانوا يعني سواء كانت حكومة وشعبا يعني يد واحدة. الحقيقة في الخارج ولا بعض مرات حتى في الداخل الناس تغيب عليهم أنه الشعب والشعب التونسي يعني كيف نقوله متميز، ما هي الشوفينية، والحقيقة ما يزمناش نكون شوفينيين، يزم يكونوا متواضعين، والإنسانية في إنسانيتها متساوية، وكل الشعوب بقدرها وبقيمتها وعندها إبداعاتها وعندها خصالها. لكن الشعب التونسي، الثقافة التونسية المدنية الدستورية القانونية المؤسساتية عريقة في هذه الأرض وفي ثقافة هذا الشعب وفي عقليته، المخزون بشعبنا بنخبنا، احنا سليلي حركات إصلاح، سليلي حركات تنوير، سليلي من عمل الدستور الأول في العالم العربي والإسلامي خير الدين، احنا سليلي إنجازات أولى، النقابة الأولى تعملت في تونس، بقية البلدان العربية والإفريقية، رابط حقوق الإنسان الأولى في العالم العربي والإسلامي، يعني لنا تراكمات سواء ثقافية سياسية يعني حقوقية متأصلة لمئات السنين. بطبيعة الحال هذاك في الملمات وفي الظروف الصعبة يستحضر ويولي المرجعية ذلك المخزون. لذلك عشنا في الفترة الأخيرة بعد الفاجعة بتاع فقدان سيادة رئيس الجمهورية، عشنا في بعض الساعات الناس ما مشتش المخازن السلاح باش تخرجوا، ما مشتش إلى القزرنات باش تخرج لنا الدبابات في الشوارع، كلهم مشاو يبحثوا على كتيب صغير اسمه دستور تونس ويراجعوا فيه ويمتثلوا لفصوله، سواء من الهيئة المشرفة يعني مكلفة بمراقبة دستور القوانين، لمكتب المجلس ورئيسه سي محمد الناصر، لرئاسة الحكومة، لكل الملاحظين إعلامنا مثقفين، كلهم قاعدين يبحثوا على الفصل الفلاني اللي باش يمررنا هالعملية. وفي بعض الساعات كل العالم وكل التوانسة شافوا هذا الشعب في حزنه متألم، لكن نخبه في لحظات في ركنة التجاو للمرجع واعتبروا بعلوية الدستور ومرروا بغض النظر على الأسماء وعلى الاتجاهات، محمد الناصر منه حزب، سي عبد الفتاح مورو منه حزب، وتمر يقع التمرير بصورة سلسة وهذا هو التداول، هذه الروح. لأنه يمكن نحب نكمل الكلمة، أي تونس من جانب آخر أزمتها، جزء من أزمتها أي سياسية في العشريات يعني من بعد الاستقلال، يقولوا يكفي نرجع للمرجع هذا الإنسان، فشلت في الباساسيون، في التداول، في التسليم، لكن كذلك أعطت صور كبرى على التسليم ونجحها فيه. فشلت وقت اللي المرحوم بورقيبة الزعيم بورقيبة مشى في ظروف قاسية كان ينجم يكون التسليم بصورة أفضل، كذلك مع بن علي كان يمكن يكون التسليم يعني الرولي تمد الرولي بصورة أفضل، ما تصيرش بالطريقة هذيك. اليوم شفنا مع سلباجي التسليم بصورة يعني معناها بصورة تفتخر بها، وشفنا قبل حوجة أخرى كذلك. تتذكر في 2000 في آخر 2015 عندما كان السيد المهدي جمعة خذا البلاد كذلك في أزمة وأمن انتخابات كانت الناس ما هيش مأمنة أنها تقع بصورة سلسة مقبولة النتائج منصفة لكل الأطراف. فشفت نهارة اللي سلم الحكومة لسيد الحبيب صيد في حفل بهيج قبله سيد الباجي عندما خذا وزير أول في ظروف صعبة في 2011 عمل تسليم حقيقي، ما جراش باش يتمكن من الدولة باش يستعملها بل خدم الدولة. سي المهدي جمعة ما سعاش باش يتمكن من خلال موقعه كرئيس حكومة باش يستعمل الدولة، بل بالعكس يعرف ملي اختاروا الحوار الوطني أنه بعض أشهر سيغادر. فعمل على تأمين ما كلف به وهي خارج طريق تذكروا، واللي هي سياسة حرفي، أما أمن شيء آخر، أمن تواصل الدولة. لأنه انتبه اللي ثم حاجة ربما خارج طريق نساتها، لكن هي ما نساتهاش، والوضع الاقتصادي والمالي صعب في الظرف هذاك. فاشتغل مع فريقه باش مش يأمن الانتقال ويوصلنا الانتخابات بسلام، بل يأمن كذلك إنقاذ الدينار وإنقاذ الميزان التجاري وإنقاذ الاستثمار شيئا ما لملمه، باش خلاه خير من اللي لقاه، باش تتمكن الدولة ومن يجي بعده من القيام بصورة ميسورة في إدارة شؤون الدولة والبلاد. هذه العقلية اللي كيف ما عنا في تاريخنا فشل في التسليم، عنا كذلك مراجع ومحطات نيرة في التسليم السلس والتسليم الحضاري. واضح تسارع وتيرة الأحداث، اللي منهم الحدث الأبرز هو تقديم الانتخابات الرئاسية على التشريعية وتاريخ هو 15 سبتمبر. شنو موقفكم كحزب اليوم من تقديم هذه الانتخابات الرئاسية؟ احنا بصورة عامة على موقف أساسي في الحزب البديل التونسي بقيادة المهدي جمعة، احنا نمتثل القانون، متشبعين بمرجعية الدستور وعلويته، ونحترم كل قرارات المؤسسات في الدولة. الهيئة العليا المستقلة هي مش برك هيئة عمومية محترمة، هي هيئة دستورية لها المسؤولية الأولى وتقريبا الحصرية في ضبط الرزنامة، مع أن تونس في هذا الظرف الانتقالي الصعب وفي بداية تجربتنا الديمقراطية، على تلك المؤسسات أن تستأنس، أن تستمع، أن تحاور مع السياسيين، مع الإعلاميين، مع قوى المجتمع المدني، مع القانونيين، باش تهتدي لأحسن الخيارات. أنا أعتقد يعني من الباب هذا اللي كنت نحكي فيه أنه البديل التونسي بقيادة المهدي جمعة ممتثلين، ونعتبر كل ما يصدر على المؤسسات احنا قابلين ننفذوه ولو عنا انتقادات وعنا احترازات تجاهه. في مثل هذا الأمر متاع تسبيق الرئاسية على التشريعية، وهو الهيئة قالت روحها قدام قانون انتخابي وقالت روحها قدام دستور. فالدستور هو اللي يأخذ العلوية والأسبقية، فتبقى الدستور وماذا قالوا منطوق ونصه سرقات اللي مدعوة بكل الأحوال باش تسبق الرئاسية. هذا لكن تسبقها قداش؟ في بحر 90 يوم يزم يكون عنا رئيس، يعملت الحساب نتاع 88 صحيح، يعني وقت اللي نطلعوا ل 93 ولا لل 101 ولا 103 مش مشكل، لانه ديما محافظين على روح الدستور. الخروقات والتجاوزات كيف تولي باشهر وبعام وقت اللي وراها خلفيات سياسيه. احنا كنا نتمنى وشاركنا في الحوار اللي تم البارح في العاصمة بحضور ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني، يعني مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كان حوار متاع استماع متاع خطابات الحقيقة، لأنه كان كنا ننتظر في جلسة عمل دقيقة لأن المسألة قانونية دقيقة دستورية، لكن ارتأت أن يكون يعني محفل هكا كأنه احتفالي كذا، وشفعته في الأخير في آخر اليوم بندوة صحفية ثبتت فيها ما أقرته ملون بدون. أنا كنا ننتظر أنه يقع توخير شوية الانتخابات الرئاسية باش تكون الفترة معقولة اللي تعرف الناس. أولا احنا في مصاب جلل في أيام حداد، عيد أخلاقيا على هذه شيم التوانسة ومن شيمنا احنا كذلك السياسيين باش ندخلوا، يزمنا نهديوا الأجواء حتى تمر هذه الأيام، لكن بعد تونس ما تنتظرش، الدولة متواصلة باش ندخلوا في حملة انتخابية. كلنا نتمناو أنه يقع متسع من الوقت المرشحين في الرئاسة باش يبحثوا على المساندين والمزكين لترشحهم، كذلك باش التوانسة يتعرفوا عليهم، لأنه موقع رئاسة الجمهورية مش أي موقع، موقع مهم ينعطيهم فرصة باش يعطيونا برامجهم صحيح. ما يبداوش يستغلوا في الليموسيون والليموسيونال المسيطر والعاطفي يعني حتى تهدى الخواطر. كلنا ننتظر ونتمنى لتجربتنا الديمقراطية أن تعرف فجوة أوسع من هذا، لكن مع هذا وبعد قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه الانتخابات الرئاسية يوم 15 سبتمبر والانتخابات التشريعية محافظة على يوم 6 أكتوبر كتاريخ وقع تعيينه من قبل، أي. حزب البديل التونسي مستعد جاهز في كل المسارات، المسار التشريعي والمسار الرئاسي. واضح، شكرا لك القيادي في حزب البديل التونسي، طبعا يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذه. شكرا بارك الله فيكم سيخ ميس، يعطيك الصحة. ممكن اليوم نحكو على السباق نحو قرطاج، ونحكو السباق زادة نحو باردو، طبعا بعد تقديم الرئاسية على التشريعية، وكان يوم أمس في إعلان رسمي من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. دونك زاد نحكو على اليوم السابع للحداد الوطني، اليوم هو اليوم الأخير. نستقبلوا مدام سامي عبو. مدام مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا بك، أنت معنا على المباشر في برنامج الماتينال. اليوم اليوم السابع للحداد الوطني بعد وفاة رئيس الجمهورية الراحل محمد البيجي قايد السبسي، وانت كنت من طبعا الحاضرين في الجنازة، كنت زادة صرحتي بعديد التصريحات اللي كنا ننتظروها في الحقيقة، رغم اختلافكم مع رئيس الجمهورية والأحزاب وحزب نداء تونس، مع هذا كنا ننتظروا انه سامي عبو على الأقل في التصريحات هذيك اللي في الجنازة. سمحني، كنت تذر ولا ما كنتش تذر؟ كنا ننتظر. بارك الله فيكم على الدعوة، ومصباح الخير لكم ولجميع المستمعين، ويعطيك الصحة على هذه الدعوة. في الحقيقة صحيح يعني، وانتظر بطبيعة التذر، لأنه كنت عملت مقدمة معقولة، اللي هو أحزاب ضد حزب ضد حزب، سياسة ضد سياسة، عائلة سياسية ضد عائلة سياسية، معناتها مثلا كل في السياسة قالت وفي الدفاع على مصلحة البلاد، وكل حد كيفاش يرى، كيفاش كل حد كيفاش يحب تونس، كل حد كيفاش يرى تونس، بطبيعة اللي في ايده سلطة يغلط ويصيب ويخطأ، سي نورمال، حتى كان كنا في الحكم احنا ربما نغلطوا كيف كيف وبقدر نصيبوا أكثر من اللي نغلطوا. المهم أنه لما يتوفى شخص ما نجمش نحط ميزانه في السياسة باش نعظموا لجر وباش نحسوا اي سورتو رئيس جمهورية، متى احنا اول مرة يموت لنا رئيس جمهورية وهو مباشر معناتها صحيح، رئيس جمهورية اللي بالدستور نتاعك هو رمز الدولة، هو وحدتها ورمز وحدتها الى اخره. فلما يموت رئيس جمهورية نوصل مو، لانه هو عنده وصفة هذيك بتاع رئيس جمهورية بغض نظر على شكون تحت الجبة هذيك بغض نظر، وفي نفس الوقت المسائل هذه الإنسانية لازم نرتقي ونرتقي ونعرف نفصل ما بين الخصومات السياسية والإنسانيات ولا أو بالأخرى العداوات المقيتة ذيك المتخلفة. احنا مش عداوة مقيتة متخلفة، احنا في خصومات سياسية. مش معناتها الراجل اللي توا مات ربي يرحمه اليوم آخر نهار من الحداد، مش معناتها لو كان ملاك ولا كان شيطان، لأن باش نقيم لا أنا ولا أنت ولا حتى حد نجم يقيم عن ربي هو شنو الدنيا شنو عمل اللي كتبه. مازال بك التاريخ والأحداث ونواصلوا ونناظلوا اللي عملوا به نبنيوا عليه، واللي عملوا خايب هذا هو الصورة اللي شفناها يوم الجنازة، وحتى الفترة هذه الأخرى متاع السياسيين شفناه كنتي، شفنا زادة رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي، شفنا تصريحات متاعه، شفنا السياسيين الكل تقريبا اتفقوا على الرجل هذا اللي هو رجل مخضرم بغض النظر على الاختلافات. صورة يعني استقبلها المواطن باستبشار، استقبلها العالم الكل، رغم اللي ما نحكيش على فما وسائل الإعلام اللي حابت تونس تدخل في فوضى، ذيك مش باش نطرقوا لها ونحكوا عليها، لكن العالم زاد ورؤساء الدول الكل اللي كانوا موجودين وزعماء استقبلوا صوره جيده على الاقل على تونس وقدمتوها انتم. الحمد لله الحمد لله نجموا كي قدموا صوره جيده على تونس. احنا الكلنا على خاطر تونس وخاطر صوره تونس. ففي اي محطه يلزم احنا نغلبوا صوره تونس، في اي موقف يلزم نحطوا صوره تونس. بصراحه صوره تونس عزيزه، واحنا نظامنا كله على خاطر صوره تونس، على خاطر تونس وشعب تونس. فالشعب التونسي ايضا عطى رساله ايجابيه. الشعب التونسي اللي بالحق معناتها راه ما زالش متغشش برشا، باش يكون يعرف يراه اللي هو سياسته كانت غلط، ادت الى المقدره الشرائيه، ادت منها دينار، ادت ورغم ذلك يقول لك هذه خليه من بعد تنظيموا فيه. توا ساعه نأذنوا، وهي توا ساعه نودعوا انسان مهما كان عطانا سواء من عمره ومن وقته ومن صحته، وكان جزء بصراحة كان جزء من تاريخ هذا الوطن. هذا هو بدا شارك الدولة دولة الاستقلال سيدنا عام 25 أعتقد. رجل بنى مع بورقيبة دولة، ساهم في تأسيس دولة وطنية بغض النظر على تقييمنا للمرحلة، إذ ننظر بموضوعية للمسائل. هذيك تاريخ تونس أحب من أحب، هو كريم ثم حاجة اسمها التاريخ. هذيك هو كان إيزي بارتي منها، بعض كيف عبنا علي شد في أوائله التسعينات، ما عجبتوش بتات خمت فيهم شوية المال الورقة متاعه وخرج. أما وقت رجع عنا وقت الثورة، وقت انتقال ديمقراطي. فهمت أنا نذكر في الفترة متاعه هو تمزع مرسوم المصادرة، تمزعت مرسوم الأحزاب، تعمل مرسوم الأحزاب، معتها مرسوم الجمعيات، معناتها ثم قوانين اللي توا احنا معناتها نخدموا بها، وتوا راوها قوانين محترمة. معناتها ما نجموش حتى كي نعمل حاجة خير ما نجموش توا نجي نقول راهو عمل عيب، معناتها حتى عيب حتى على معناتها سواء الذوق. توا ربي رحمه هو بين يدين الله، فهمت؟ وحتى حد ما يقول لك توا ربي عاقبه نشوف فيها توا عمل، قول له اسكت ماكش انت تعاقب عن ربي اكثر. واضح. حتى حد ما يعرف شنو عمل هو وربي كيفاش يقيم وربي كيفاش يقدر. هذا هو. ربي يعاقب فيش ازازي. هذيك حكم ربي يخليه عن ربي. هذا هو. في الدنيا توا ودعناه ربي يرحمه، توا ننطلقوا خدمه ولا عمل ونقوم نقدموا بتونس. واضح. ما بعد رحيل رئيس الجمهورية تسارع وتيرة الأحداث. سامي عبو اليوم تقديم الانتخابات الرئاسية على التشريعية، السباق نحو قرطاج وباردو. أول حاجة الساعة أكيد أنتم كنتوا حاضرين يوم أمس في مع الهيئة مع الأحزاب الكل، كيفاش استقبلتوا القرار متاع 15 سبتمبر للرئاسية؟ قبلناه أبخيتوا هذه قرار أغلبية. أما احنا حاولنا ودفعنا نحو أنه يتم معناتها تأخير الانتخابات التشريعية بدون خرق مبدأ الدستوري أو الأجلد الدستورية اللي هي خمس سنوات مدنية بدون خرق، لأنه احنا 15/6 أكتوبر مازال عندنا الأجلد الدستورية. احنا بشرنا المدة النيابية بدأت من 2 ديسمبر بدأت بي احنا المدة النيابية بدأت من 2 ديسمبر، دونك توفى 1 ديسمبر 2020. سامحني دو جانفي ولا دو ديسمبر حاجه هكا بدينا دو جانفي ولا دو ديسمبر 2018. دونك فوالا دو 2014 دونك توفى خميه ديسمبر 2018 بس مثلا عندنا حتى في شهر ديسمبر نجموا ان نحدوا موعد الاجراء الانتخابات التشريعيه في حين انه الانتخابات الرئاسيه ما نجموش ناجلوها لازم تعمل لانه جات مساله امر واقع اصبح اجراء انتخابات استثنائيه داكور دونك لما تحط شو المشكل ما اخر نتاع انتخابات المتزامنه تكون يعني 15 سبتمبر تشريعيه و2 ديسمبر و2 وصباح 6 اكتوبر اي سامحني 15 سبتمبر رئاسيه و6 سبتمبر و6 اكتوبر التشريعيه يعني انتم معناتها يعني اللي هي تتزامن اه متزامنه معناتها انت تعمل في حمتك التشريعيه تبدا لو 14 سبتمبر حمه التشريعيه وانت انتخابات رئاسيه لو 15 سبتمبر ان جور ابري بي وانت الفتره ذيك انت ملزم بالصمت الانتخابي انت كمرشح كمترشح للرئاسيه ملزم بالصمت الانتخابي داكوغ كرئيس ملزم بالصمت الانتخابي والاحزاب الداعمه للرئيس سواء كان واحد التيار الديمقراطي مرشحنا محمد عبو مش فقط شرق مثلا التيار الديمقراطي شرق احزاب اخرى مثلا نجم يدعموا محمد عبو دونك الاحزاب كلنا ملزمين بالصمت الانتخابي انت شو يضمن لك اللي انا باش نعمل صمت انتخابي وين عم في حمله نتاع التشريعيه نتاعي أيوة. شو يضمن لك احنا مثلا مرشحنا في قبلي ما يخش في نفس الوقت يدعي نفسه ويدعي مرشحنا في الرئاسيه شو يضمن بيصير فوضى بيصير خرق لمبدا معناتها مبدا نزاهه الانتخابات لانه احترام الاجراءات هذه والقرارات هذه نتاع الصمت الانتخابي الى اخره هي تساهم في نزاهه الانتخابات حاجه اخرى اليوم اللي يجي مش قادر باش تعمل لك انتخابات تشريعيه شو ما تبش قادر مش قادر على مستوى الرقابه لانه باش تتلهف بالرئاسيه باش تتلهف ايامات الانتخابات وايامات ايامات الانتخاب وايام الحساب حساب صناديق والفرز الى اخره باش تقعد على الاقل ثلاث اربع ايام ما فماش شكون يتلهف لك البرة بالحمله الانتخابيه بالحمله التشريعيه واحنا وقتها في وقت حمله تشريعيه وتعرف اليوم عندك عندك اللي جاب فلوسه من برا عيني عينك معناتها بالقانون عندنا شكون من الجمعيات اللي مولت روحها تمويل اجنبي من خارج ومن بعد التمويل هذاك باش تستعمل في حمله انتخابيه فهمت شكون باش يراقب لي انا الحمله الانتخابيه وشراء الزمام ودفع عن العلالج ودفع عن ادوات المدرسه واجي على ابواب ادوات المدرسه شكون باش يضمن لك اللي ما فماش مثل ما من نزاهه الانتخابات وقت انت الهيئه انا نتذكر هنا جاونا في المجلس أي. قبل ما تصير الوفاه على رحمه الله السيد الباجي خاتمسي جاونا جانا رئيس الهيئه وجاونا اعضاء الهيئه جاونا البرلمان طالبين منا بكل لطف انه نحن ناخذوا معناتها دي ديسبوزيسيون ناخذوا معناتها اجراءاتنا بما يمنع اجراء اي انتخابات بلديه جزئيه مع الانتخابات التشريعيه قالوا لنا احنا داخلين على الانتخابات التشريعيه رانا ما نجموش نغطيو انتخابات تشريعيه وانتخابات بلديه جزئيه مش وطنيه مش تشريعيه اي اذا كان اليوم اي قالوا لنا جاوا يطلبوا منا هذا قالوا لنا نحكي لكم على المستوى المادي واقعي ما نجموش فكيفاش انت اليوم تحب تقنعني اللي انت تقدر باش تعمل انتخابات تشريعيه وانتخابات رئاسيه متزامنه اللي حبت في انتخابات بلديه جزئيه مع تشريعيه حبت فيها وجيتنا وقلت نحب نخير نحب نعمل اجراء يمنع اي انتخاب اي حل البلديه التويكا فكيفاش تحبني نقول سي بون انت اصبحت قادر دونك هنا نقطه استفهام اي هذه يعني طرحتوه الانتخابات التشريعيه اللي بها الفائده الاستفهام هذه طرحتوه مدام ساميه امس مع الهيئه البارح شنو كان رد ممثلنا سي غازي الشواشي مشى يحضر اي وحكينا كل شيء ثم احزاب يساعدها راهو تحب راهو الغطه والغمه ثم احزاب تحب تخدم في عدم الرقابه في الانفلات تحب لان هي ما تنجمش تكسب ثقه المواطن الا بطرق واساليب ملتويه تاثر على الضعفاء منا وتاثر على اصحاب الحاجه منا وتاثر على الناس اللي قبها الدنيا دونك هذيك علاش احنا دفعنا واحنا حرصنا لكن للاسف مع اغلب الاغلبيه قالوا لها حبوها متزينه ما حبوها متزينه وفيها أوفيرا إن شاء الله ربي يقدر خير أبريتو ماهيش نهاية الدنيا يعني انتخابات واحدة ما ردوا بالنا تونس راهي واحد يغزى على بعيد وعلى ويرمي عينيه البعيد لازم نبنيوها بحجرة حجرة بشوية بشوية ببعضنا احنا نتعلموا إن شاء الله نتعلموا بركة المهم كيصير غلطة نتعلموا منها مش نعاودوها ونكرروها التيار الديمقراطي موجود في كل الدوائر الانتخابية في تونس أي نعم موجود في كل الدوائر الانتخابية في 33 دائرة بإذن الله وإن شاء الله تكون عندنا حضور في كل الدوائر الانتخابيه يا ربي ان شاء الله. يعني استعدادكم اللي زاد انت حكيت على الارباكات هذه وحكيت على الاشكاليات اللي ممكن تصير، انتم كحزب كيفاش باش تتعاملوا معها؟ كيفاش على الهدية الارباكات هذه بتصير في الحملات؟ اي في الحملات وعلى الرئاسيه والتشريعيه الزوز في تزامنهم مع بعض. الرئاسيه قاعده تمشي بطبيعتها، معناتها ماهيش حتى احنا اعلنا سابقا على ترشح السيد محمد عبو، دكتور محمد عبو. اما اي وقاعدين مستعدين، بقينا المفاجاه هي المفاجاه التغيير معناتها الفجائيه هذه، عفوا المفاجاه صار، لكن الفجائيه هذه نتاع تغيير الموعد الانتخابات. وهو اللي بطبيعه دخل الحركيه على حزب كلها، هو لينا ولات لعنا اولويه على التشريعيه بعد الكل، ولات هي ثانويه والتشريع والرئاسيه هي اولويه. جندنا احنا الحمد لله، احنا عندنا هي كنا وعنا قواعدنا وعنا منخيتينا وعنا قياداتنا وعنا هي كنا دونك نجموا الحمد لله نجموا نحملوا الشوك هذه نقبلوها، هذيك ما هي معنى احزاب وقيمه الاحزاب، نقبلوها والموتور يعاود يخدم اوتومون، عرفت نعدلو كاو تو سامبلومون. لاباس ان شاء الله، لاباس ان شاء الله يا ربي قادرين باش نقوموا معناتها نكونوا في المستوى قبل كل شيء، نكونوا صادقين، نكونوا امناء مع الناس مع الشعب، وان شاء الله يا ربي ناسسوا بعضنا الدوله القويه والدوله العالية. رساله سعاده للسياسيين ورساله الى المواطن في ولايتك بلي فوالا حبيت نقول لك نرجع شوي جوست شويه مع فكره تكون كامله. يعني احنا يعني نقول للسياسيين ترفعوا، راهو الخدعه لا تطول والكذب ما عندوش كما نقولوا موش طويل، معناتها تحبل الكذب قصير، راهو يكذب اليوم لك غدوه باش يفي قوبيك، معناتها ما غير ما تحاول تخدع في الخداع البصري والسمعي، ما تحاولش تخدع الحواس نتاع الانسان باش تستميله والوجدان نتاعو باش تستميله، ولا تخدع معناتها الحقيقه وتغش ومن بعد لا وتتكشف وتظهر. احنا كما قلنا 2014 كانت الفكره نتاع الطهوريه ونتاع نتاع التقوى، يا اخي سامحني ظهرت بالكاشف انه لا علاقه لا بالطهوريه ولا بالتقوى، والحقيقه المطلقه والعدل المطلق عند الله سبحانه، اللي هي في الدنيا ثم حقيقه نسبيه ثم العدل النسبي، اما ثم العدل كمان تسعاله مش تنفع تعملوا ظلم وتقول ايه نعم في العدل، هذه حاجه ثانيه. في 2014 الناس الاحزاب دخلت خدعه اخرى، احنا ضد الحزب الفلاني ونحن باش نعملوكم ونحن الزبله المؤقته ونحن نجيبوا نخدموا اليد العامله ونحن المراه ونحن التقدم ونحن الرقي مع تونس وازدهار يصير معنا احنا، وهم يعرفوا يحملوا هما كمشة فيهم، سامحني فيهم مش ما نقولش الكل خاطر عيب ثم ناس باهين، اما فيهم ناس حقيقة معناتها ما ينجموش مش يكونوا في السياسه بقوتهم في الحبس مش بقوتهم في السياسه. للاسف لعبوا وحولوا المشروع كامل لمصالح شخصيه مصالح ضيقه مش مصلحه عامه، وفقت بهم الناس، فقت بعمليه التحايل الاولى تاع 2011 وفقت بعمليه التحايل الثانيه في 2014. المشكل اليوم داروا سامحني باللغه العاميه قلم جديد اللي هو وقت عمل فهم تفتح العين اللي هو المساعدات اللي هو ندخل لقلوب الناس بمسلسلات تركية مدبلجة، اللي هو ندخل لقلوب الناس من خلال يرحم ولدي معناتها وندخل نعطي مساعدات مش بفلوسي، ما تبقى بفلوسي أو قوة تحية بفلوس الناس، نوصل لك الديار نعطي وعندي ويعملوا صفحة، سامحني عامل صفحة شكون وين من الناخبين وين موجودة الماس إلكتورال الكتلة الناخب نتاع الناخب وين موجوده ويمشي لها ويهز جبالي وتلافس وراديوات. نحب نقول مره واحده راهو هالخدعه هذه راهو مش بتنطلي باش تصبح ما عندكش ممكن تطلع وممكن تاخذ بقعه في رئاسه البرلمان وممكن تاخذ بقعه في السلطه، اما راك باش تضطرد تطريد الكلاب من قلوب الناس واضح من عقولها ومن ديارها ومن قادتها. حاجه اخرى رساله للمواطنين فقط، تونس امانه عندكم كهو، انتم قادرين علاش هم يخدعوا فيكم؟ خاطر يعرفوا السلطه عندكم ويعرفوا قوتهم وجودهم مربوط بوثقتكم انتم تصويتكم انتم، فانتم قيلك ملك هات مصلحه بلادك مصلحه ولدك وحط مصلحه كل شكل حينيه انه يعطيك وكلك، راهو اللي يعطيك اليوم ال 20 والقفه وال 100 وال 200 راه باش نحرم لك غدوه ثاني ومثالث ورابع، يعني انت راك مسؤول على بلاده. اما تلك تتخذ ناس مش المستوى ما تطلعش غدوه وتقول امان الدنيا لا يغليت وراو البلاد سرقت وراو البلاد نهبت وراو يهربوا في الفلوس ولهم معيشين تحت السر ومعبسينا ولهم هلكونا الفلاحة ولهم هلكونا السماعة ولهم هلكونا بالتوجيه العشوائي ولهم يجي الأعمال قبل ما تنش تحكي على الولدين لأنه واضح. المواطن هو اللي اختار المواطن الواحد. أنا عندي ثقة في الوعي تاع الناس حاجة بالك خايفة من أي. خايفة من العزوف خايفة من الواعي ذيك شد داره شكون يحدد لك شد انت دارك باش يحدد لك مستقبلك مستقبل ولادك اللي نجموا يأثروا عليهم في ضعف ما في حاجة في ثقافة في ضعف في التعليم في ضعف في الإدراك في ضعف في القدرة على التمييز بين الأشخاص الناس هذوما اللي عندهم الضعف هذايا بمختلف الأنواع نتاعو هما غدوة اللي باش يحددوا لك مصيرك لو أنت بالوعي نتاعك تقول أنا فديت والكل كيف كيف ولا بنخرج فوالا اللي حبيت نقول امشوا انتخبوا بوعي ضمير شخطوا بضمير فهمت واضح. شكرا لك مدام سميعة عبو يعطيك الصحة على حضورك اليوم في وشكرا لجميع المستمعين أي. وشارة يا ربي شارة توصل من أحسن إلى أحسن إن شاء الله يعطيك الصحة سامي عبو القيادية في التيار الديمقراطي. دونك حكينا على عديد النقاط اللي إذا كان فاتتكم تنجموا ترجعوا في الباج فيسبوك وتشوفوا تتفرجوا في الويب كامل فيها المباشر وفيها تسجيل المباشر لليوم.